بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي: غفر الله له ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين في كتاب آداب النوم والاضطجاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن فيؤذنه أي يعلمه. قولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، وقد بيَّنت رضي الله عنها في حديث آخر لما سُئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 أي بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت رضي الله عنها: فإذا طلع الفجر صلى ركعتين وهي راتبة الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا فضيلة قيام الليل، لأنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولأن صلاة الليل وقيام الليل يدل على الرغبة الأكيدة من العبد فيما عند الله تعالى، لأنه يدع لذة النوم ويقوم منطرحا بين يدي ربه عز وجل. وفيه أيضا دليل على بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادة والتهجد، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فلما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قيل له: كيف تفعل ذلك وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. وفيه أيضا دليل على أن الأفضل في النوافل أن تكون في البيت، وأن يصليها الإنسان في بيته، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، وقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وصلاة النافلة في البيت فيها فوائد، فمن فوائدها أولاً الاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانياً امتثال أمره وإرشاده، وثالثاً حلول البركة في البيت وفي المكان الذي صلى فيه، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لصلاته من بيته نصيباً، فإن الله تعالى جاعل من صلاته في بيته خيراً. ورابعاً تعويد الأهل والصبيان على الصلاة، وخامساً أنه أقرب إلى الإخلاص. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مشروعية صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر وهي راتبة الفجر، وهذه الراتبة قد اختصت عن بقية الرواتب بأحكام، فمنها أولاً أنها أفضل السنن الراتبة، وثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وثالثاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضراً وسفراً، ورابعاً أن لها قراءة مخصوصة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الفاتحة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، أو أحياناً يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. خامساً من خصائصها أنه يسن الاضطجاع بعدها كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع، وهذا الاضطجاع إنما هو سنة لمن له ورد من الليل أي قيام من الليل، لأجل أن يستعين بهذا الاضطجاع على نقض التعب السابق وتجديد نشاط لاحق. وهذا الاضطجاع إنما يكون في البيت لا في المسجد، لأنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع في المسجد، ولم ينقل أيضاً عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك في المسجد، وإنما يفعله الإنسان في بيته فهو سنة. لكن أيضاً إذا خشي الإنسان أنه لو اضطجع لاستغرق في النوم وفاتته صلاة الفجر فإنه لا يضطجع، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل سنة يترتب عليها أن يترك واجباً من الواجبات. ومن خصائص هاتين الركعتين أنه يسن تخفيفها. قالت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا. فينبغي للمؤمن أن يحافظ على هاتين الركعتين، وأن يحافظ أيضا على بقية السنن الراتبة، وهي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. فقد جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه